والتراب كافور ونسج الريح أكثان والقنا الخطي نعشى وفي قلوب من والاه قبر. قم جدد الحزم في العشرين من صفري ففيه ردت رؤوس الآن للحفر. يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت خذوا لكم تربها كحلا إلى البصر. يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت خذوا لكم تربها كحلا إلى البصر. ولو ترى أم كلثوم مناشدة ولها يا وتلثم ترب الطاف كالعطر تنادي يا داسن الراس يا داسن الراس عند الجثة احتفظوا بالله بالله لا تنثروا تربا على قمري لا تغسل الدم من أطراف لحيته خلوا عليها خضاب الشيب والكبر لا تخرجوا أسهما في جسمه نشبت خوفا يفور دم يطمو على البشر لا تدخل الطفل الربيع ربيع دفنه لا تدفن الطفل إلا عند والده فإنه لا يطيق اليتم في الصغر لا تدفن عنهم العباس مبتعدا فالرأس عن جسمه بعد اليدين بريه يا مرجعين السبايا قاصدين إلى أرض المدينة ذاك المربع الخضري خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفته يا السف خذوا لكم من دم الأحباب تحفتك وخاطب الجد هذه تحفته يا زائري بقعتين اطفى يا لهمز بحياة خذولكم تربها يا كحلا الى البص اوالي اوالي ورمت الى خير ابو فاضل تنادي بدع دي من قطع على جود ايادي ما من يا اخوي الشام ترضى نشوف وادي يا مسار يا اخوان ما تاخذكم الغيرة علي. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله أنه قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. صدق الرسول الكريم. حديثنا هذه الليلة عن الشخصية الروحية للإمام الحسين عليه السلام، الشخصية الروحية للحسين عليه السلام ذات بعدين، البعد الحركي والبعد العرفاني. نتحدث أولا عن البعد الحركي في شخصية الحسين عليه السلام. البعد الحركي للحسين عليه السلام يتجلى لنا في مبدأ الشهادة. الحسين صورة من صور الشهادة وإطلالة من إطلالات الشهادة. ما هي الشهادة؟ كثير من الأقلام لا تفرق بين الاستشهاد وبين الانتحار، تعتبر أن الشهادة كالانتحار. الشهادة حالة انفعالية يعبر فيها الإنسان عن التخلص من ألم البقاء، التخلص من ألم الحياة وهمومها وغمومها، وتحصيل لذة الراحة من سائر الظروف القاسية وسائر الهموم والغموم. تعتبر بعض الأقلام أن الشهادة ردة فعل. الشهيد هو الإنسان الذي يعيش ظروفا قاسية ولأنه عاجز عن تغييرها ولأنه عاجز عن تبديلها يضطر إلى أن يسحق نفسه ليتخلص من هذه الظروف القاسية التي تخيم عليه بأنيابها وأظافرها. تظن بعض الأقلام أن الشهادة حالة برجماتية، فالشهيد هو الإنسان الذي يسحق جسده من أجل تلميع صورته أو من أجل تلميع صورة عائلته أو من أجل تلميع صورة مجتمعه. فالشهادة في نظر بعض الأقلام كالعملية الشهادة الاستشهاد كالانتحار، حالة انفعالية من أجل الخلاص من ألم الحياة، ردة فعل لأجل العجز عن تغيير الظروف، حالة برجماتية لأجل أن هذا الإنسان يسعى لتلميع اسمه أو تلميع صورته. ولكن الحقيقة ليست كذلك. الاستشهاد يختلف عن الانتحار، العملية الاستشهادية تختلف عن العملية الانتحارية. الانتحار سحق النفس من أجل النفس، فالمنتحر يدور حول ذاته، المنتحر يدور في حلقة ذاته، يسحق جسده من أجل أن يحصل على الراحة، من أجل أن يحصل على لذة الفرار والخلاص من الهموم والغموم، فهو يسحق نفسه من أجل نفسه. إذن هو ما زال يدور في حلقة نفسه، ما زال يدور في إطار أنانيته. أما الشهيد هو الذي يسحق نفسه من أجل غيره لا من أجل نفسه، هو الذي يسحق نفسه لأجل مبادئ ولأجل قيم ولأجل أمور سامية يسعى لتحقيقها في المجتمع البشري وفي المجتمع الإنساني. إذن الاستشهاد تحررا من الذات، انطلاق من الذات، تحطيم للأنانية، خروج إلى الغيرية وإلى العالم الأرحب الأسمى. فهناك فرق دقيق بين الاستشهاد وبين الانتحار. من أجل أن نفهم حقيقة الشهادة، ما هي حقيقة الشهادة؟ من أجل أن نفهم حقيقة الشهادة وكنها الشهادة، نركز على سمات الشهادة. الشهادة لها سمات تميزها عن غيرها. الشهادة لها سمات ثلاث. السمة الأولى أنها إحساس مقدس. السمة الثانية أنها تخطيط للخلود. السمة الثالثة أنها عظمة للنفس. نركز على كل سمة من هذه السمات الثلاث. أما السمة الأولى، الشهادة بحسب السمة الأولى إحساس مقدس. ما معنى الإحساس المقدس؟ علماء العرفان يقولون الإحساس على قسمين، إحساس غريزي وإحساس مقدس. الإحساس الغريزي هو الإحساس الذي يصحب معه لذة شخصية. كل إحساس يصطحب معه لذة شخصية، لذة جسدية، فهو إحساس غريزي. إحساس الإنسان وهو يأكل طعاما شهيا، هذا إحساس غريزي لأنه إحساس مصحوب باللذة الجسدية. إحساس الإنسان وهو يشبع غريزة الجنس، هذا إحساس غريزي لأنه إحساس يختزن لذة جسدية. إحساس الإنسان وهو يتمتع بالثروة أو يتمتع بالمنصب أو يتمتع بالجاه الاجتماعي، إحساس غريزي لأنه إحساس يصطحب لذة بشرية، لذة شخصية. إذن ما هو الإحساس المقدس؟ الإحساس المقدس هو الإحساس الذي يصطحب معه اللذة العقلية، لا اللذة الجسدية، لا اللذة الشخصية. الإحساس الذي يصطحب معه لذة عقلية يسمى بالإحساس المقدس. الإحساس المقدس له صور ثلاث. الصورة الأولى الإحساس بلذة العلم، الإنسان الذي يطلب العلم، يبحث عن الحقيقة، يطلب المعرفة، هذا الإنسان الذي يعصر دماغه ويسهر ليله من أجل البحث عن الحقيقة، من أجل طلب العلم، من أجل طلب المعرفة، يعيش إحساسا، إحساس بلذة العلم. هذه لذة عقلية وليست لذة شخصية وليست لذة جسدية. الإحساس بلذة العلم إحساس مقدس، لأنه إحساس يصطحب معه لذة عقلية. الإحساس بلذة الخلق، الإنسان عندما يعطي، عندما يبذل، الإنسان عندما يعطي أبناء مجتمعه، عندما يبذل لهم، يبذل لهم فكرة أو يبذل لهم وقته أو يبذل لهم جهده، الإنسان الذي يعطي ويقدم ويضحي ويبذل، هذا الإنسان يعيش إحساس وهو يعطي، يعيش إحساس وهو يقدم، يعيش إحساس وهو يخدم مجتمعه. إحساس لذة الخلق وهو إحساس يصطحب معه لذة عقلية. الصورة الثالثة الإحساس بلذة الجمال. كل إنسان يحب الجمال، نحن نحب الجمال، لكننا نحب الجمال المحدود، نحب الجمال المؤقت، جمال الوجه، جمال الصوت، جمال الطبيعة، جمال المنظر، هذا كله جمال مؤقت، جمال محدود، جمال يرتكز على مدة معينة. وأما هناك أشخاص لا يهتمون بهذا الجمال المؤقت، يشغلهم الجمال الذي لا حد له ولا أمد له، جمال الطبيعة، جمال المنظر، جمال الوجه، ما هو إلا مظهر لجمال آخر. جمال الطبيعة مظهر وتجل لجمال آخر، مظهر لجمال لا حد له ولا نقص فيه ولا شائبة فيه، ألا وهو جمال مصدر الجمال ومنبع الجمال، جمال الله تبارك وتعالى. هناك أناس لا يشغلهم الجمال المادي، يشغلهم ذلك الجمال الذي لا حد له، فهم يسعون نحو لقاء الجمال الإلهي، يسعون نحو لقاء الجمال اللامحدود، وهم يسعون نحو لقاء الجمال يعتريهم إحساس، إحساس بلذة الجمال، بلذة الجمال الإلهي. هذا الإحساس إحساس مقدس، لأنه إحساس يرتكز على اللذة العقلية. هؤلاء الناس الذين انشغلوا بلذة الجمال الإلهي، شعورهم بلذة الجمال الإلهي جعلهم يضحون بأنفسهم، جعلهم يقدمون أنفسهم قرابين في سبيل لقاء الجمال الإلهي، جعلهم يقدمون أنفسهم هدية في سبيل أن يصلوا إلى الجمال الإلهي. وهذه هي الشهادة. إذن الشهادة إحساس مقدس وليس إحساسا غريزيا. الشهادة سعي نحو الجمال الإلهي، الشهادة شعور بلذة اللقاء مع الجمال الإلهي. إذن الشهادة تختزن لذة عقلية لا لذة جسدية، الشهادة تختزن سعيا للقاء الجمال الإلهي. ومن هنا لم تكن الشهادة حالة انفعالية ولا ردة فعل ولا حالة برجماتية، بل الشهادة إحساس مقدس، مقدس مثله الحسين بن علي يوم عاشوراء عندما قال: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذه السمة الأولى من سمات الشهادة. السمة الثانية أن الشهادة يا إخوان تخطيط للخلود. ما معنى تخطيط نحو الخلود؟ النفوس البشرية على قسمين: نفوس قانعة ونفوس طامحة. ما هو الفرق بين القسمين؟ النفوس القانعة هي النفوس التي تكتفي بالعيش الصغير، بالعيش هي النفوس التي تكتفي بالحياة القصيرة. هناك كثير منا بل أكثرنا من هذا القسم من النفوس القانعة. نحن ماذا نطمح؟ نحن نطمح لماذا؟ كثير منا يطمح لماذا؟ يقول: أنا أطمح أن يمتلئ بطني بالطعام فأرتاح، ويمتلئ جيبي بالنقود فأشعر بالثروة، وأنام على الوسادة الناعمة بين زوجتي وأولادي. هذا ما أطمح إليه في الحياة. سعادتي في الحياة، طموحي في الحياة أن أحصل على بطن مشبع وجيب مملوء ونوم مريح على الوسادة الناعمة واستقرار نفسي مع زوجتي وأولادي. هذا كل طموحي في الحياة، وهذه هي سعادتي في الحياة. هذا الإنسان نفسه من النفوس القانعة، ولكن هناك نفوسا أخرى هي النفوس الطموح، هي النفوس الطامحة التي تحتقر هذا اللون من الحياة وتحتقر هذا اللون من السعادة. السعادة عندها شيء آخر، طموحها شيء آخر، أهدافها شيء آخر. ليست السعادة والطموح أن أحصل على الجيب المملوء والبطن المشبع والوسادة الناعمة والسيارة الفخمة والفيلا المرفهة. السعادة عند هؤلاء تختلف عن هذه الألوان وتختلف عن هذه الصور. ما هي السعادة عندهم وما هو طموحهم؟ طموح هؤلاء شيء آخر، طموحهم التخطيط للخلود. هذا يسمى في الفلسفة امتداد الوجود، نظرية امتداد الوجود. أنا أريد أن أمد وجودي بعد موتي. أنا أعطيت من العمر كم؟ أعطيت 50 سنة أو أعطيت 70 سنة؟ هذا عمر لا قيمة له. أنا أريد وجودا ممتدا لا يعرف 50 سنة ولا 1,000,000 سنة. نظرية امتداد الوجود. إذن لابد لي أن أخطط كيف أمتد في الوجود، كيف أبقى ممتدا لآلاف السنين ولملايين السنين. التخطيط للامتداد، التخطيط للبقاء هو هدف النفوس الطامحة، هي سعادتها، هو طموحها، هو مبتغاها، أن تبقى لملايين السنين ولآلاف السنين. كيف التخطيط للخلود؟ التخطيط للخلود بثلاث صور: إما بالمال، وإما بالفكر، وإما بالدم. التخطيط للخلود ونظرية امتداد الوجود ترتكز على هذه الروافد الثلاثة. الرافد الأول المال. شخص عنده ثروة يقول: لماذا هذه الثروة تذهب إلى غيري؟ ويستأنس بها ويعيش في بحبوحتها أنا لابد أن أستغل ثروتي لكي أخلد نفسي، لكي أبقى أخطط لبقائي ولوجودي بثروتي. فيقوم ويبذل ثروته، يقفها على خدمة المساجد، خدمة المآتم، خدمة المراكز الاجتماعية، يبذل ثروته في سبيل المراكز الاجتماعية، يبذل ثروته في بناء المستشفيات، بناء المراكز لخدمة المعاقين، خدمة المتضررين، يبذل ثروته في إنعاش أوضاع الفقراء والمحرومين، يبذل ثروته في سبيل تأسيس المساجد ومنابر ذكر الله. هذا إنسان استغل أمواله في امتداد الوجود، من أجل أن يبقى استغل أمواله لكي يبقى ويخلد. فقد ورد عن الرسول محمد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا أراد أن يبقى بعد موته، هذا طريق البقاء بعد الموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. الأوقاف، الأوقاف هي التي تخلدك، هي التي تبقيك، صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الرافد الثاني الفكر، الذين يعصرون دماغهم، الذين يعصرون دماغهم ويبلورون أفكارهم ويخرجون هذه الأفكار للمجتمع الإنساني كي يستفيد منها، كي يبني عليها في مجال تشييد الحضارة وإقامة الكيان الحضاري، الذين يعطون للبشرية علما وفكرا. هؤلاء خلدوا أنفسهم، خططوا للخلود، خططوا لامتداد الوجود عبر الفكر وعبر العلم. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم، أفكارهم، أمثالهم في القلوب موجودة. الرافد الثالث هو الدم. هناك شخص لا يبقي نفسه ولا يخطط للخلود عبر المال أو عبر الفكر، إنه يخطط للخلود بدم أحمر، إنه يخطط للخلود بصورة ثالثة، صورة تستدعي حالة من التحرر من الذات وتجاوز الذات. يخطط للخلود عبر دمه، عبر جسده، عبر التضحية. القرآن الكريم يتحدث عن هؤلاء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن الشهادة ليست حالة انفعالية، بل الشهادة تخطيط نحو الخلود، الشهادة تخطيط نحو امتداد الوجود ونحو استمرار الوجود، وليست ردة فعل ولا حالة انفعالية. من هذا المنطلق الحسين بن علي قام بعملية استشهادية رائعة يوم العاشر من المحرم، تخطيطا نحو الخلود. ولذلك أنت تقرأ فقرة في الزيارة، في زيارة الحسين، قد لا تفهم معناها. ما هي؟ أشهد أن دمك سكن في الخلد، أشهد أن دمك سكن في الخلد. ما معنى هذا الكلام؟ دم الحسين سال في التراب، دم الحسين تدفق على أرض كربلاء وشربته تربة كربلاء. إذن ما معنى هذه الفقرة؟ أشهد أن دمك سكن في الخلد. ما معناها؟ معناها الإمام جعفر الصادق عليه السلام يفسر لنا معنى هذه الفقرة كيف سكن في الخلد. يقول: لما أصيب الحسين بالسهم المثلث كان يأخذ الدم من صدره ويرمي به نحو السماء، يقذف به نحو السماء، وكانت ملائكة الرحمة تلتقط هذه الدماء. التقطت دماء الحسين وأصبحت دماء الحسين وساما يزين به كل شهيد نفسه. أي شهيد يأتي يوم القيامة يعطى وساما من دم الحسين عليه السلام، يزين به جبينه ويزين به صدره، وسام من دم الحسين، أشهد أن دمك سكن في الخلد. وهذا ما عبر عنه أبو العلاء المعري: وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان. إذن الشهادة تخطيط نحو الخلود ونحو امتداد الوجود، هذه السمة الثانية. السمة الثالثة: الشهادة عظمة في النفس. ما معنى هذا الكلام؟ لاحظوا يا إخوان، النفوس على قسمين: نفوس صغيرة ونفوس كبيرة. النفوس الصغيرة هي ذات الهموم الصغيرة، من كانت همومه صغيرة فنفسه صغيرة. النفوس الصغيرة ذات الهموم الصغيرة، هذه النفوس التي لا تفكر إلا في الراحة والاستجمام، هذه النفوس أجسامها لا تتعب، بل بالعكس الأجسام التي نفوسها صغيرة أجسام مرتاحة، أجسام سعيدة. لما؟ لأن هذه النفس متى ما جاع أشبع نفسه، متى ما تعب أراح نفسه. هذا الإنسان يفكر دائما في الرحلات الممتعة، في الاستجمام، في الاستحمام الممتع، في راحة البدن، في استجمام البدن. النفوس الصغيرة أجسامها سعيدة مرتاحة، لأن جميع حاجاتها تلبى لها، جميع حاجاتها توفر لها. أما النفوس الكبيرة فأجسامها تتعب، لا تعرف الهدوء والراحة أبدا. النفس إذا صارت كبيرة تعب الجسم، الجسم لا يعرف حينئذ لا راحة ولا هدوءا ولا استقرارا. لما؟ لأن النفس كبيرة، أهدافها واسعة، طموحها واسع. النفس أكبر من الجسم، إذا كانت النفس أكبر من الجسم تعب الجسم وهو يلاحق هذه النفس ويركب وراءها في سبيل أن يصل إلى أهدافها، ومع ذلك فالنفس أكبر وأوسع وأرحب من دائرة هذا الجسم. علي بن أبي طالب، النفس الكبيرة. المتنبي يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الإنسان الذي يقطع المفاوز مفاوز الأرض ويتغرب ويتعب في سبيل طلب العلم والمعرفة، يتعب جسده في سبيل هدف أسمى، هذا يحمل نفسا كبيرة أكبر من جسمه. علي بن أبي طالب صاحب النفس الكبيرة، علي كان يزج نفسه في المعارك، لا يبالي بالجراح ولا يبالي بالدماء ولا يبالي بالسهام، دائما يزج نفسه. أين المعركة؟ فأين خضم القتال يزج نفسه في القتال؟ وهذا ما تتحدث عنه الزهراء عليها السلام: وكلما فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه، يعني الرسول يقذف الإمام علي إلى المعركة، قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ، يعني ما يرجع، حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه مقجودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله. لا تأخذه في الله لومة لائم، نفس كبيرة لا تبالي بالتعب. ولكن أين النفوس الصغيرة؟ الزهراء تشير إلى النفوس الصغيرة: وأنتم، أنتم الذين كنتم تهربون من القتال وأنتم في رفاهية من العيش. نفوس صغيرة، واجعون، آمنون، فاكهون، تتربصون بين الدوائر وتنكسون عند النزال وتفرون عند القتال. إذن هناك نفوس كبيرة وهناك نفوس صغيرة. علي يزج نفسه في المعركة لأن نفسه عنده لا قيمة لها. المهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي يصلي في اليوم والليلة 8 ساعات، يصلي 1000 ركعة تستغرق منه 8 ساعات متفرقة، يتعب جسده، يثني بدنه في سبيل أن يحصل على لقاء الله، مناجاة الله، القرب من الله. يتعب هذا الجسد لأن النفس أكبر منه بكثير. وزين العابدين عليه السلام يقتدي بمن في عبادته؟ يقتدي بجده أمير المؤمنين، يقول لابنه الباقر: بني ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين حتى أقتدي بها. فيأتي له بالصحيفة فيقرأها زين العابدين ويبكي بكاء مريرا ويقول: من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين؟ علي ماذا يأكل؟ ماذا يشرب؟ كيف ينام؟ المؤرخون يتحدثون عن علي صاحب الثوب المرقع والنعل المخصف وصاحب الأكل الزهيد، وهو يقول عن نفسه: والله لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص. أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تهن إلى القد. إذن علي بن أبي طالب صاحب نفس كبيرة، تعب جسمه في سبيل أن يصل إلى أهداف نفسه. الشهيد من أي قسم؟ هل الشهيد من النفوس الصغيرة أو الشهيد من النفوس الكبيرة؟ الشهيد صاحب نفس كبيرة. الشهيد هو الذي يخطط لعملية التضحية. ما معنى عملية التضحية؟ التفتوا يا إخوان، الفلاسفة يقولون: الأعمال على قسمين، عمل تتحد فيه الوسيلة مع الغاية، وعمل تفترق فيه الوسيلة عن الغاية. كل عمل له عنصران: وسيلة وغاية، لكن قد تتحدان وقد تفترقان. مثلا أنا أقود سيارتي لأجل ماذا؟ لأجل أن أصل إلى المسجد وأحضر المحاضرة. هذا العمل فيه عنصران: وسيلة وهي سياقة السيارة، وغاية وهي استماع المحاضرة. الغاية هنا تختلف عن الوسيلة، الغاية شيء والوسيلة شيء آخر. هذا قسم. القسم الثاني: أعمال تتحد فيها الوسيلة مع الغاية تماما. مثلا الكريم، الإنسان الكريم عندما يكرم الضيف يقول أنا أكرم ضيوفي. لماذا يكرم الضيف؟ ما هي الغاية؟ الكريم عندما يكرم ضيفه، إكرام الضيف وسيلة، ما هي الغاية منه؟ لا غاية له، غايته وسيلته. نفس الكرم هو الوسيلة وهو الغاية. هنا تتحد الوسيلة والغاية. الكريم ليس عنده هدف وراء الكرم، كرمه هو غايته، كرمه هو وسيلته. الوسيلة هنا تتحد مع الغاية، ليس لي غاية وراء هذا الكرم. الفلاسفة يمثلون بمعرفة الله. الإنسان يريد أن يتعرف على الله، أليس كذلك؟ أنا أريد أن أعرف ربي. طيب لماذا؟ لماذا تريد أن تعرف ربك؟ ما هي الغاية؟ ما عندي غاية. المعرفة هي الوسيلة وهي الغاية. التعرف على الله هو الوسيلة وهو الغاية. عمل غايته وسيلته ووسيلته غايته. هنا تتحد الوسيلة مع الغاية. الشهادة من أي قسم؟ الشهادة من القسم الثاني، القسم الذي تتحد فيه الوسيلة مع الغاية. كيف؟ الشهيد الذي يقوم بالعملية الاستشهادية ما هي غايته؟ هذا الشهيد يضحي بنفسه. الوسيلة هي العملية الاستشهادية، الغاية نفس العملية هي الغاية، وسيلته هي غايته. هدفي وغايتي الاستشهاد، الاستشهاد وسيلة وغاية. لماذا؟ لأن الاستشهاد في حد ذاته هو تحرر من النفس، لأن الاستشهاد في حد ذاته هو تعالي على الذات، لأن الاستشهاد في حد ذاته هو سحق للأنانية وتمظهر بالغيرية. إذن فالعملية الاستشهادية مطلوبة في ذاتها هي الوسيلة وهي الغاية. فالعملية الاستشهادية عظمة للنفس. إذن الشهادة لها سمات ثلاث: الشهادة إحساس مقدس، الشهادة تخطيط نحو الخلود، الشهادة عظمة في النفس. وبالتالي فقد عرفنا حقيقة الشهادة من خلال معرفتنا لسمات الشهادة. صل على محمد وآل محمد. حديثنا الآن عن البعد العرفاني لشخصية الإمام الحسين عليه السلام. كان الحديث عن البعد الحركي، وحديثنا الآن عن البعد العرفاني. البعد العرفاني ما معناه؟ الحسين ملأه حب الله عز وجل، ملأ قلبه حب الله والشوق إلى الله، وهذا ما تحدث عنه الإمام علي عليه السلام. الإمام علي مر على كربلاء يوم خرج لحرب صفين، مر على كربلاء، فلما مر وقف عليها ووصفها، وصف كربلاء بماذا؟ قال: يا قوم، هذه مناخ ركاب ومصارع عشاق. الذين يقتلون في هذا المكان عشاق، عشاق ملأ قلوبهم عشق الله فبادروا إلى لقاء معشوقهم. هذه مناخ ركاب ومصارع عشاق، لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من جاء بعدهم. وهذا ما يعبر عنه الحسين بن علي بنفسه: اللهم إنما كان منا لم يكن منافسة على سلطان ولا طلبا لجاه، وإنما كان منا طلبا لمرضاتك، لك العتدى حتى ترضى يا غياث المستغيثين. البعد العرفاني للإمام الحسين يتجلى لنا في دعائه. أي دعاء؟ دعاء عرفة، هذا الدعاء العظيم، دعاء يوم عرفة، دعاء عظيم. إذا قرأته عرفت البعد العرفاني لشخصية الإمام الحسين عليه السلام. لا يسعني هذه الليلة أن أتحدث عنه بالشكل الكامل، سأترك الحديث عنه بالشكل الكامل لليالي أخرى. أتعرض هذه الليلة لنبذة من هذا الدعاء العظيم، دعاء فعلا يجسد تربية الروح. نحن نحتاج إلى أن نربي أرواحنا، نحن نحتاج إلى أن نربي نفوسنا، نحن نحتاج إلى أن نغتنم الفرصة قبل الموت في تربية أرواحنا. ورد عن الرسول محمد بادر بأربع قبل أربع، بشبابك قبل هرمك، استغل هذا الشباب في تربية الروح، بصحتك قبل سقمك، ما دمت صحيح الجسم فبادر للتوبة لتربية الروح، بغناك قبل فقرك، بحياتك قبل موتك، بادر إلى تربية الروح. كيف نربي أرواحنا؟ الحسين يعلمنا في دعاء يوم عرفة كيف نربي أرواحنا. تربية الروح لها مراحل ثلاث. المرحلة الأولى الشعور بالغربة، والمرحلة الثانية الشعور بالخجل، والمرحلة الثالثة مرحلة توبيخ النفس وتقريعها. نجي إلى المرحلة الأولى، الشعور بالغربة. يا إخوان، كلنا غرباء، كل واحد منا فهو غريب، حتى لو كان يعيش بين أهله، حتى لو كان يعيش مع زوجته فهو غريب، كل واحد منا غريب يعيش الشعور بالغربة، وإن كان يعيش بين زوجته وأولاده، بين أبيه وأمه فهو غريب. لماذا؟ لأن كل واحد منا قد ارتكب ذنوبا، وقد ارتكب معاصي، وقد ارتكب أخطاء، ولا يستطيع أن يتحدث عن أخطائه، ولا يستطيع أن يتحدث عن ذنوبه حتى لأقرب الناس إليه. إنه لا يستطيع أن يفصح عن المعاصي التي ارتكبها، إنه لا يستطيع أن يفصح عن الذنوب التي اقترفها حتى لزوجته، حتى لأمه، حتى لأبيه. أنا لا أستطيع أن أفصح عن ذنوبي وأن أبوح بأسراري وأن أتحدث عن المعاصي التي ارتكبتها حتى لزوجتي. لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد عنده استعداد أن يتحمل عني بعض الذنوب. هل هناك أحد سيتحمل عني بعض الذنوب؟ هل هناك أحد سيخفف عني؟ هل هناك أحد سيريحني من مسؤولية هذه الذنوب؟ أبدا. أنا لو احتجت إلى أموال هناك من يساعدني، أنا لو احتجت إلى ملك هناك من يساعدني، أما لو احتجت إلى تخفيف الذنوب الكثيرة، تخفيف عبء الذنوب، تخفيف عبء المعاصي، هل هناك شخص من أسرتي مستعد للتخفيف عني؟ أبدا. لا زوجتي ولا أولادي، ليس هناك من هو مستعد لأن يخفف عني ولأن يتحمل عني مسؤولية ذنب واحد ومسؤولية معصية واحدة. إذن أنا غريب حتى لو كنت بين أهلي فأنا غريب، لأن الغريب هو من لا يجد من ينصره، هو من لا يجد من يعينه، وأنا لا أجد من يعينني في التخفيف من ذنوبي وفي التخفيف من الجرائم والمعاصي التي ارتكبتها. الشعور بالغربة هي المرحلة الأولى لتربية النفس. الحسين يعلمنا في دعاء يوم عرفة على الشعور بالغربة: إلهي إلى من تكلني؟ لمن إلهي لمن تكلني؟ إلى قريب فيقطعني أم إلى بعيد فيتجهمني؟ أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري؟ أشكو إليك غربتي، أنا في غربة حتى لو كنت في الوطن، أشكو إليك غربتي وبعد داري وهواني على من ملكته أمري. الشعور بالغربة. الليلة ليلة الأربعين، ليلة الأربعين ليست ليلة دمعة فقط وليست ليلة عزاء فقط، هي ليلة عبادة، هي ليلة ارتباط بالله، هي ليلة دعاء، هي ليلة علاقة روحية مع الله تبارك وتعالى. الحسين عليه السلام في أجواء هذه الليلة يربينا على الارتباط بالله. المرحلة الثانية من مراحل تربية النفس الشعور بالخجل. أما أن نخجل من أنفسنا؟ أما أن نخجل من ذواتنا من داخلنا؟ القرآن الكريم يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ لماذا أنا قلبي صخرة صماء؟ لماذا أنا قلبي صخرة قاسية لا تحب أن تسمع موعظة، لا تحب أن تسمع إرشاد، لا تحب أن تسمع نصيحة؟ لماذا قلبي قاسي بهذه الدرجة؟ قلبي نتيجة كثرة الذنوب وكثرة المعاصي تحول إلى فحمة سوداء لا نبض فيها ولا روح فيها. لذلك أنا أبغض أن أسمع موعظة، أبغض ذكر الموت، أبغض ذكر القبر، أبغض ذكر الآخرة، أبغض ذكر الحساب والعقاب، لأنني أسرفت في المعاصي وأسرفت في الخطايا، ولذلك تحولت روحي إلى صخرة صلبة صماء لا تعرف الموعظة ولا العبرة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. قلبي، الحسين يعنى بقلبي. ألا أشعر بالخجل بيني وبين نفسي؟ لماذا أنا أعيش ازدواجية في الشخصية؟ لماذا أظهر للناس بأني متدين، بأني حسن السيرة والسلوك، بأني سائر على الخط المستقيم، ولكنني أبطن في داخلي ذنوبا ومعاصي أصر عليها وأستمر عليها؟ ألا أشعر بالخجل من داخلي لأني أعيش ازدواجية في الشخصية؟ إلى متى سأشعر بالخجل؟ الحسين بن علي في دعائه يقول: أنت الذي مننت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أكرمت، أنت الذي نصرت، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت. ثم أنا يا إلهي من أنا من أنا ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي، أنا الذي أخطأت، أنا الذي أسأت، أنا الذي فعلت، أنا الذي تركت، أنا الذي جهلت، أنا الذي سهوت، أنا الذي غفلت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت، أنا الذي أخلفت، أنا الذي أقررت، أنا الذي بكت، أنا المعترف بنعمتك علي وعندي وأبوء بذنوبي فاغفرها لي يا رب العالمين. المرحلة الثالثة من مراحل تربية النفس توبيخ النفس، النفس النفس طاغية، النفس إذا فتحت لها المجال تطغى وتبغي ولا تعرف الحدود ولا تعرف القيود. النفس إذا لم تقف أمامها تسترسل وتنقاد نحو الشهوات نحو الرذائل. النفس تحب الرذيلة، تحب المعصية، تسرع نحو المعصية، تسرع نحو الرذيلة، تحب إشباع الشهوة، تحب إشباع الغريزة. هذه النفس إذا لم تقف أمامها تقودني إلى الهاوية، تقودني إلى الحفرة المظلمة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هنا البطولة يا إخوان، ليست البطولة بأن أملك جسدا مفتول العضلات، هذه ليست بطولة، ليست البطولة بأن أكون إنسانا ذكيا في المعاملات السوقية والمعاملات التجارية، بأن أكون تاجر موفق أعرف كيف أنمي ثرواتي وأموالي، ليست هذه البطولة. ليست البطولة أن أكون قادرا على أن أجادل وأناقش، لا، البطولة هنا في الداخل. البطولة هي أن أقف أمام شهوتي، أن أقف أمام غريزتي، أن أقف أمام نفسي، أن أقف وقفة حديدية صامدة، وأن أقول لنفسي لا، لا للذنب، لا للمعصية، لا للرذيلة. الوقوف أمام النفس هي البطولة، هي الرجولة، هي الإرادة الحقيقية. إذن أنا أحتاج إلى أن أوبخ نفسي وأقرعها وأوقفها عند حدودها حتى أحقق البطولة الحقيقية. الحسين بن علي يعلمنا كيف نوبخ أنفسنا، كيف نقرعها، كيف نكبح جناحها. إلهي بأي شيء أستقبلك، بأي شيء أستقبلك يا مولاي، أبوجهي أم بلساني أم بسمعي أم ببصري، أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك، وبكلها عصيتك، فلك الحجة والسبيل علي. يا من سترني عن الآباء والأمهات، الله يحبنا ستر علينا، يا من سترني عن الآباء والأمهات أن يزجروني، وسترني عن الإخوان والعشائر أن يقطعوني، وسترني عن السلاطين أن يعاقبوني، ولو اطلعوا على ما اطلعت عليه يا مولاي إذن ما انظروني ولرفضوني وقطعوني. الله أكبر. هذا الحسين بن علي، وهذه ليلة الأربعين، ليلة زيارة الحسين بن علي وأنا أدري أن قلبك الآن يحلق فوق كربلاء. كربلاء شلون كربلاء الليلة؟ كربلاء الليلة عظيمة، ملايين الشيعة في كربلاء هذه الليلة. كربلاء الليلة محتشدة، الزوار من كل حدب وصوب، الآلاف الملايين يبكون يصرخون ينجبون يزورون حسين يا حسين. هذه الصرخة ليست في مسجد مطرح، وإنما الصرخة في كربلاء عند ضريح الحسين. الليلة مشهد الحسين يجلجل ويدوي كله صرخة واحدة، حسين. الليلة كربلاء كلها صرخة واحدة، القلوب المشاعر الحناجر الدموع الصرخات تتعالى هذه الليلة. هنيئا لمن حضر هذه الليلة، هنيئا لمن هو عند الحسين هذه الليلة ويرى هذه السيول المتدفقة على قبره تنادي حسين يا حسين. نحن نخاطبك أيها الزائر، يا أهل العراق هنيئا لكم هذه الليلة، يا أهل كربلاء هنيئا لكم هذه الليلة. نحن نخاطبكم، اذكرونا اذكرونا، قلوبنا تتقطع شوقا، قلوبنا تتقطع حسرة، قلوبنا تتقطع حبا للقاء قبر الحسين، اذكرونا اذكرونا. الشاعر الشعبي ها يجسد قلوبنا، يا زاير ضريح حسين شو تريد من عنده؟ يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة. خذ رسالة من عندي بلغها، وش اقول؟ شنو الرسالة؟ وصل للضريح، خلي ايدك على الضريح الشريف، وصل للضريح وقول ومنك العين حماله. شنو الرسالة؟ قل له صدق يا ابن النبي صدرك. قل الرسالة نريد نسأل عنها، ها صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمال. حسينا أبا عبد الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. لكن ها ما أريد أخرج إياك عن مكان آخر، قبر الحسين الليلة ها قبلة الزوار، قبلة المعتكفين، قبلة العابدين. الليلة قبر الحسين، كربلاء الليلة تشهد ليلة عظيمة هنيئا لها. لكن أكو قبر الليلة غريب، قبر الحسين ممنوع بالزوار هذه الليلة، لكن أكو قبر هناك غريب هذه الليلة. قبر من هذا الغريب هذه الليلة؟ قبر من دفنت ليلا، قبر امرأة دفنت ليلا ودفنت دفنوها 6 أشخاص. الله أكبر، الحسين بن علي هذه الليلة ملايين الزوار، ولكن هناك قبرا آخر لا أدري كم زواره كم الواقفين عليه. قبر امرأة شابة شابة في ريعان شبابها في نضارة عمرها حملت على النعش في ظلام الليل، وحول نعشها أطفال يصرخون يا الله. هذا القبر ما زال غريب يقصده القليل من الزوار، قصده أبو الحسن أمير المؤمنين. وقف عليه ونادى ماني وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلا يرد جوابي. أحبيب فاطمة أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة الأحباب. فحسينا أول من زار الحسين جابر بن عبد الله الأنصاري، وصل إلى كربلاء اغتسل في الفرات نثر سرة شعب على بدنه، قال يا عطية العوفي خذ بيدي حتى توصلني إلى قبر حبيبي الحسين. يقول عطية جابر مكفوف البصر ما يدري وين يروح، أخذ عطية يده صار يمشي به، يقول كلما رفع خطوة ووضع أخرى هلل الله وسبحه وكبره إلى أن وصلت به إلى قبر الحسين. قلت هذا قبر سيدك الحسين. انت ويا جابر ها؟ نمشي احنا ويا جابر نتصور انفسنا وصلنا الى قبر الحسين. قال يا عطية خذ بيدي وألمسني تراب الحسين. يقول عطية اخذت يده وضعتها على التراب فلما احس بحرارة القبر، اريدك ويا تصرخ هذه الليلة، فلما احس بحرارة القبر نادى حبيبي. وين صوتك ها؟ ما تريد تنادي الحسين؟ حبيبي حسين يا حبيب لا يجيب حبيبه، وأنا لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أسداجك وفرق بين بدنك وراسك. سيدي أشهد بالله أنا معكم. قال عطية كيف نكون معهم ونحن لم نضرب بسيف ولم نطعن برمح والقوم فرق بين أبدانهم ورؤوسهم. قال يا عطية سمعت من حبيبي رسول الله سمعت حبيبي رسول الله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، ألا وإن نيتي ونية أصحابي. أنت بعد قولها، أنت ما تحب عمل الحسين. ألا وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه بينما هم كذلك. وإذا بعطية يقول سيدي أرى غبرة من ناحية الشام مرتفعة. قال دعنا نلجأ إلى ملجأ فإن كان من جماعة يزيد نجونا منه، وإن كان سيدي ومولاي زين العابدين فأنت حر لوجه الله. لجأ جابر إلى ملجأ، ذهب عطية يستطلع الخبر ثم رجع يلطم على رأسه، يا جابر هذا زين العابدين قد أقبل بعماته وأخواته، هم واستقبل حرم الله وحرم رسوله. أقبل جابر يركب يريد أن يصل إلى الإمام زين العابدين، يريد أن يعانقه. وصل جابر وإذا بالصوت من على الناقة، يا نازلين بكربلاء. عجيب صوت من هذا؟ صوت المفجوعة المصابة صاحبة المصيبة وياها انتو كلكم اريد انكم تقولوا وياها بصوت واحد. ها ليلة ليلة مصيبتها يا نازلين بكربلا خبر بقتلنا وما اعلى ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. سؤال تسألكم زينب ها جاوبوا سؤالها بالله هل وريتموها بالسرى وهل استقرت في اللحود عظامها. شلون نجاوب زينب شو نقول لها؟ نقول لها ما غسلوا فحسيناه ما غسلوا ولا لفوا في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رجل. ليلة ليلة الدعاء أريدكم كلكم تدعون ها كأنكم عند الحسين كلكم تدعون معي بقراءة الآية. قبل أن أقرأ الدعاء أنقل لكم أنه ليلة الخميس القادم الساعة 7:30 في المأتم الكبير عندنا حوار مع الأخوات مع الفتيات يعني فتيات الثانوية والجامعة فقط. حوار مع الأخوات الفتيات بنات الجامعية وبنات الثانوية فقط وسيكون الحوار حول تخطيط الفتاة لمستقبلها التخطيط نحو المستقبل من قبل الفتاة سيكون هذا موضوع الحوار 7:30 إلى حد 9:00 ثم أأتي هنا إلى المسجد وأقيم حوار مفتوح مع الطرفين رجالا ونساء. الرجال هنا في المسجد والنساء في المأتم الكبير. سنقيم حوارا مفتوحا حول العلاقة مع الإنسان الآخر المسلم الآخر أو الإنسان الكافر أو الإنسان الكتابي العلاقة مع الطرف الآخر والإنسان الآخر ستكون في ليلة الخميس القادمة إن شاء الله 9:00. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه صوت أعلى أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن أمن يجيب عشر مرات نفرح من قلوبنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله اغفر ذنوبنا. الليلة ليلة التوبة، ليلة الاستغفار. ها، من كل قلبك ارفع يديك الى ربك، اغفر ذنوبنا يا الله واقبل توبتنا يا الله، وكفر عنا سيئاتنا يا الله، وتوفنا مع الابرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اخوانكم في العراق، اخوانكم في فلسطين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واخرج المؤمنين من بينهم سالمين محروسين يا رب العالمين. اللهم احرس علماءنا ومراجع ديننا في النجف الأشرفي وفي غيرها، وجميع المؤمنين يا رب العالمين في كل مكان. الدعاء لصاحب الأمر هذه الليلة، ليلة الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.